أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن العلم الميراث مقدمة فيه، وذكرنا الفرائض التي قدرها الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، وقلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى عددها ستة فروض، اللي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. تكلمنا عن الفرض الأول، كان فرض النصف. ذكرنا إن عدد الذين يأخذون هذا الفرض عددهم خمسة، يعني النصف فرضه خمسة أفراد، اللي هم الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وهكذا الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبه. يبقى دول الخمسة اللي كل واحدة منهن ترث النصف. يبقى الزوج يرث النصف، البنت إذا كانت وحدها ترث النصف، مثلها بنت الابن ترث النصف، مثلها الأخت في مسألة الكلال ترث النصف، ومثلها الأخت من أب ترث النصف إذا كان المسألة ما فيش فيها أشقاء. هذا فرض النصف. بعده فرض الربع. الربع سيكون للزوج أو للزوجة، هذا في حال، هذا هذه في حال. يبقى الربع للزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهنا الربع يأخذه الزوج إذا كان في أولاد للزوجة. واضح، طالما أن الزوج هيأخذ الربع يبقى مين متوفى؟ الزوجة هي الميتة. يبقى هنا الربع للزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. يبقى الزوجة فما يزيد زوجة زوجتان ثلاث أربع زوجات مع عدم الأولاد للمتوفى اللي هو الزوج. إذا توفي الزوج ليس له أولاد، يبقى الزوجة أو الزوجات يرثن الربع. دي اللي في الربع. بعدها الثمن فرض كم؟ واحدة فقط. يبقى هنا الثمن الزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمعة شرطا فافهمي. ده فرض الثمن. بعد ذلك أخذنا فرض الثلثين. الثلثان فرض لكم واحد؟ كم؟ أربعة. يبقى هنا الثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذلك لبنات الابن جمعا ووحدانا فقل زدني، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. يبقى اللي حيرث فرض الثلثين كان أربعة. البنتان بنتا الابن وما يزيد، بنتان أو أكثر، بنت ابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب مع عدم وجود الشقيقات فأكثر. يبقى ده الفرض الثلثين، ده اللي أخذناه في المرة السابقة أظن وصلنا له. طيب بعد ثلثين هيجي فرض الثلث، ده اللي واقفين عليه أظن، واقفين على فرض الثلث. طيب كنا ذكرنا مسائل في فرض الثلثين في المرة اللي فاتت، وكان بعض المسائل مكتوبة غلط، فعشان كده لما جينا نصلحها كان حصل شيء فيها، فهناخد نعيد الأربع مسائل الأخيرة مرة تانية علشان نضبط اللي كان فيها. من ضمن المسائل أخذنا جدة وأختان لأب وأخ لأم، أخذناها المرة الفاتت دي مشكلة. جدة أختان لأب أخ لأم. الجدة حترث السدس، معلش في حاجات بنضطر نقول حترث كذا وترث كذا، وكنت أنت لسه ما خدتهاش الإرث بتاعها، لكن هيجي بعد شوية فنعرفها بس عشان نحل المسائل الآن. الجدة الميراث بتاعها السدس لأنها ترث فرض الأم، طالما ما فيش أم تحجبها. الأختان للأبي ياخدوا كام؟ ها الثلثان. يبقى ذكرنا الثلثان، قلنا للأختين فهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فأعمل بهذا تصل. يبقى الأختان لأبي لهما الثلثان. الأخ لأم هي مسألة ثلاثة، الأختان لأب لهم الثلثان، الأخ الأم له السدس. يبقى المسألة بتاعتنا من كام؟ هتبقى من ستة. الجدة لها السدس واحد، الأختان لأب لهم الثلثان أربعة، الأخ الأم له السدس. يبقى المسألة صحيحة كده، ما فيش فيها كسور. يبقى الجدة والأختان لأب والأخ الأم مسألتهم من ستة، الجدة واحد من ستة، الأختان لأب لها اثنين أربعة من ستة، كل واحدة اثنين، الأخ لأم له واحد من ستة. طيب مسألة، جدتان وأخ لأب، ثلاث أخوات لأب وأخ لأم، هي نفس المسألة السابقة زيها بس زودنا فيها شوي. يقول الجدتان لهما السدس، الجدات لهما السدس، الأختان للأبي لهما الثلثان، الأخ الأم له السدس. يبقى المسألة برضو من ستة، الجدتان من ستة لهما واحد من ستة، الثلاث أخوات للأب لهما أربعة، الأخ لأم له واحد من ستة. وبعدين هتصحح المسألة بأنك هتقول الثلاث الأخوات للأب حيرسنا أربعة، بينهما تباين، بينهما تباين. الجدتان ترث كل واحدة النصف من ستة، يبقى في بين الاثنين وبين الواحد تباين. هنضرب المسألة في كام؟ هنضرب في ستة اللي هي الثلاثة والاثنين، ونصحح المسألة. يبقى الجدتان حطينا جنبها هنا اثنين عشان نعرف ما هتتضرب المسألة في اثنين، الأخوات لأب حطينا جنبها عن اليمين ثلاثة عشان نعرف المسألة هتتضرب في ثلاثة. يبقى المسألة مضروبة في ستة، ستة في ستة، يبقى المخرج بتاعنا من ستة وثلاثين. الجدتان لهما ستة من ستة ومن ستة وثلاثين، لكل واحدة ثلاثة. الأختان لأب أو الثلاث أخوات لأب هنضرب الستة في الأربعة، أربعة وعشرين، يبقى كل واحدة يطلع لها ثمانية. الأخ لأم كان بياخد واحد من ستة، ضربنا المسألة كلها في ستة هياخد ستة من ستة وثلاثين. يبقى هنا هنقول كل جدة هتاخد ثلاثة، كل جدة تاخد ثلاثة من ستة وثلاثين، وكل أخت الأب هتاخد ثمانية من ستة وثلاثين، والأخ الأم هياخد ستة من ستة وثلاثين. زوجة وأم وبنت ابن، بنت اتنين، بنت ابن وأخ لأب، وأخ لأب. الزوجة والأم وبنت الابن، في فرع وارث ولا ما فيش فرع وارث؟ يبقى الزوجة هتاخد ايه؟ التمن. طالما في فرع وارث يبقى الزوجة هتاخد التمن، الأم هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث هتاخد السدس. بنت ابن مقام البنتين، البنتين لهما الثلثان، والبنت ابن أيضا لهما الثلثان لعدم وجود من يحجبهما لهما الثلثان. الأخ لأب معصب، الآن معصب ملوش فرض أصلا، فياخد الباقي تعصيبه. مسألة فيها التمن وفيها السدس وفيها التلتين، يبقى العامل المشترك بتاعها يقول المخرج من 24. الزوجة لها تمن ل 24 ثلاثة، الأم لها سدس ل 24 أربعة، بنتا الابن لهما الثلثان من 24 16 لكل واحدة 8، الباقي تعصيبا. يبقى بنجمع الخانات 3 و4 7 و16 23، تفضل الأخ الأب واحد. مسألة أخرى، زوجتان وأم وخمس بنات ابن، خمس بنات ابن وثلاث إخوة لأب، وثلاث إخوة لأب. زوجتان وأم وخمس بنات ابن وثلاث إخوة لأب، في فرع وارث في المسألة؟ في بنات ابنه. يبقى الزوجتان كل واحدة أو الاثنين هياخدوا التم، الأم هتاخد السدس، بنات الابن الخمسة هيرثنا الثلثين، الأخ أو الإخوة لأب ثلاث إخوة لأب، الباقي تعصيب. مسألة فيها تمن وفيها سدس وفيها تلتين، يبقى من كام؟ من 24، يبقى المخرج بتاعنا من 24، الزوجتان لهما الثمن من 24، يبقى 3 من 24. الأم لها السدس 4، 5 بنات ابن لهما الثلثان، يبقى 16 من 24. الإخوة لأب لهم الباقي اللي هو 1 من 24، بنجمع 3 و 4 7 و 16 23، ويبقى الباقي 1 من 24. برضو نفس اللي قلناه قبل كده، في عندنا الزوجتان 2 أهم لهما 3 من 24، في كسر موجود، يبقى نرفع الكسر، في تباين بين الاثنين وبين الثلاثة، حضر الخانة دي كلها في كام؟ في العدد اللي هو الاثنين، فأقول كده يبقى أنا في عندي 2 حضربها في كل العمود اللي قدامي ده، علشان أخلي بدل الزوجتين ما كل واحدة هتاخد 1.5، لا أرفع الكسر في المسألة، يبقى حضرب في 2. 5 بنات ابن هياخدوا 16، يبقى هيطلع كسر، مش كده؟ فكل واحدة هتاخد 3 و5، لا نقوله نضرب 5 في 16 بحيث كل واحدة تاخد 16 من الموجودين، يبقى هضرب الخانة أو العمود أيضا في 5. كأن العمود اللي قدامي اللي هو في المخرج ده اللي راسه فوق كاتبين 24 هيتضرب كله في 2، وهيتضرب كله في كام؟ في 5، هيتضرب كله في كام؟ ده لسه في كمان 3 إخوة لأب هياخدوا 1، يبقى كمان هنحط جنبها 3 إخوة للأب. يبقى العمود كله هيتضرب في 2، وهيتضرب في 5، ويتضرب في 3، 2 في 5 و10 في 3 ب 30، يبقى هضرب العمود كله في 30 عشان ما يطلعش كسر في النهاية. ال 24 تضرب في 30 يبقى 720، 3 في 30 ب 90، هقول الزوجتان لهما 90 من 720، يبقى كل واحدة لها 45 سهم. الأم كان لها 4 من 24 هنضرب في 30، يبقى لها 120 سهم من 720 سهم. الخمس بنات ابن كان لهم 16 من 24، ضربنا المسألة في 30، بقى الخمس بنات ابن لهم 480 من 720، كل واحدة لها 96 سهم من 720. الثلاث إخوة لأب كان لهم 1 من 24، ضربنا في 30، بقى لهم 30 من 720، كل واحد له 10 من 720. يبقى كأن الميراث هنقسمه 720 سهم، وبعدين ندي لكل زوجة 45 سهما من 720 سهم. ندي للأم 120 سهم من 720 سهم. هندي للبنات الابن كل واحدة 96 سهما من 720 سهم. هندي للإخوة لأب لكل واحد 10 أسهم من 720. فرض الثلث بيقول لنا هنا، والثلث ده في الرحبية بقى، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاثة، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة، وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المصطفى. الفرض اللي بيتكلم عنه الآن فرض الثلث. هي كان في مسائل تانية ذكرناها في المرة السابقة، من ضمنها مسألة كان مفروض فيها أخ، كان مكتوب فيها جد مكان الأخ، فالجد يعني هنرجع لها تاني نشوفها لأنه ما طلعتش قدامي دلوقتي. فكنا قلنا له تعصيب، تعصيب الجد في المسألة كان له السدس زائد التعصيب، له السدس زائد التعصيب، فمع المسألة كانت مكتوبة غلط فقلنا له التعصيب. كان برضو فيها 5 بنات ابن أظن أو كده، هنحاول نرجع لها تاني ونشوف المسألة بإذن الله. كان مسألة فيها 4 زوجات وأم وخمس بنات ابن وجد، أخ كاتبها نشوفها كده تاني. أيوة أربع زوجات. نرجع للمسألة دي تاني، عشان كانت مكتوبة غلط المرة اللي فاتت، فلما صلحناها كانت على المكتوبة فيها أربع زوجات وأم وخمس بنات ابن وجد. المسألة دي كان أصلها أخ، كان فيها أخ مكان الجد، فلما صلحت مشينا على كده، فحاولوا نصلحها النهاردة بس نعرف الحل بتاعها على ذلك. أربع زوجات هيكون لهم، المسألة هنا فيها بنات ابن مش كده، هيبقى لهم الثمن، الأم لها السدس، خمس بنات ابن لهما الثلثان، الجد له السدس زائد التعصيب. المسألة لأن كان أصلها أخ، فلما اتنسخت وتصلحت فضل المكتوب فيها جد، فأنت معلكش الآن الكلام عن الجد، لكن نحلها تاني عشان نصلح بتاعت المرة اللي فاتت. يبقى هنا عندي تم وسدس وثلثين وسدس زائد تعصيب، يبقى المسألة من كام؟ من 24. أربع زوجات لهم تم 24 ثلاثة، الأم لها سدس 24 أربعة، خمس بنات ابن لهم ثلثين 16، الجد له السدس زائد التعصيب، سدس 24 أربعة، وإذا جمعنا 3 زائد 4 7 زائد 16 هيبقى 23 زائد 5، لا من ثواني، يبقى هنا عندي الجد له السدس 4، وبعدين لو باقي تعصيب يبقى هنا مفروض ان تكون المسألة من 27، الجد له 4 وبرضه اتكتب الغلط المرة دي، معلش الجد له 4 وهتعول المسألة، عشان كده اقول مش عليكم الان، هذه المسألة مش عليكم، هتاخدها في باب العول اللي هي بنحول العامل المشترك، بدل ما كان المسألة من 24 بكبره بخلي بقى كامل بسط بتاعها بقى 27، بخلي المسألة من 27 وابتدي احل المسألة على ذلك. طيب هنأجل المسألة دي للعول، نقولها في أما نيجي باب العول، بس نعرف إن هي الجد كان له السدس زائد لو في تعصيب، والمسألة مش فعليه باقي، لكن هتبقى بدل المقام بتاعها من 24 هيبقى المقام من 27. فرض الثلث، الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. الثلث هيكون فرض الأم بشرط إنه لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، اللي هم إيه؟ لنك اثنين أو سنتين أو ثلاثة، حكم الذكور فيه كالإناث. المعنى انه اذا كان انسان توفي وترك اما وابا مثلا ولم يترك اولادا، يبقى هنا في فرع وارث؟ ما فيش فرع وارث، يبقى الام ترث الثلث والباقي للاب، والباقي للاب. فاذا كان ترك اما وابا واخا واحدا، اما وابا واخا واحدا، يبقى هنا نقول ما فيش فرع وارث، ولكن في اخ واحد، أخ واحد يحجب الأم حد بنقصان ولا لا يحجب؟ لا يحجبها حد بنقصان، يبقى الأم هتاخد الثلث والأب ياخد الباقي. كأن الإخوة في مسألة فيها أم وأب ينقصون نصيب الأم ولا يأخذون شيء، ما يأخذوش حاجة، هم بس ينقصوا بحجب نقصان، ويكون اللي ينقص من الأم يروح للأب، الأب ياخد الباقي. يبقى هنا بيقول لنا الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إيه الجمع ذو عدد ده؟ قال لنا كاثنين أو سنتين أو ثلاثة، حكم الذكور فيه كالإناث. يبقى الأم اللي يحجبها اثنان من إخوة الميت، سواء كانوا مثلا شقيقتين، أختين لأب، أختين لأم، أخ لأب وأخ لأم، منهم من يرث ومنهم من لا يرث ما تفرقش، طالما أن العدد أكثر من واحد من الإخوة موجودون يبقى على ذلك يحجبون الأم حجب نقصان، فبدل ما تاخد الثلث هتاخد الثلث. يبقى الثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين من الإخوة أو سنتين من الإخوة والأخوات أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، بمعنى إن أخين أو أختين ما تفرقش، حكم الذكور فيه كالإناث، دول بيحجبوا الأم حجب نقصان عن الثلث إلى الثلث. ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، ولا ابن ابن معها، لأن ابن الابن فرع وارث، فرع وارث، فإذا وجد إنسان توفي وترك ابن ابن وأما وأبا، نقول الأم الآن يوجد فرع وارث يحجبها حجب نقصان عن الثلث إلى الثلث، يبقى الأم تأخذ الثلث في هذه الحالة، ما فيش ابن ابن وهي بس الأم اللي بتارث هتأخذ الثلث. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. إن يكن زوج وأم وأب، دي مسألة من المسائل يسمونها العمرية، العمرية، زوج وأم وأب، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. مسألة العمرية سواء زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فهنا لو قلنا في مسألة زي دي الزوج والأم والأب هندي الأنصباء اللي معروفة فيها فنمشي عليها، نقوله زوج مسألة ما فيش فيها أولاد وأم وأب، هيرث قد إيه الزوج هنا؟ النصف، ياخد النصف. الأم في فرع وارث ولا ما فيش؟ ما فيش فرع وارث. لو مشينا على الأصل فيه هندي الأم إيه؟ الثلث. هيتفضل للأب إيه؟ السدس. هنا يكون الأب أكثر أقل من الأم، مش العادة، العادة إنه يا إما الأب السدس والأم السدس قد بعض، يا إما الأب أكثر من الأم، يا إما الأب أكثر من الأم. أما أن تكون الأم هي أكثر من الأب لا، ما هيش العادة دي. ولذلك لما جاءت المسألة فأفتى فيها سيدنا عمر رضي الله عنه بأنه الأب في هذه المسألة يأخذ ضعف الأم، فحلها إزاي؟ اعتبر كأن الزوج أخذ الفرض بتاعه، الجزء بتاعه من المال، وانتهى أمر الميراث على ذلك، الباقي الآن كأنه بين أم وأب، كأن بين أم وأب، يبقى الزوج أخذ النصف، وحينظر لرأس المال اللي موجود على أنه هو ده كل رأس المال الآن يوزع بين الأم والأب، كيف يقسم الآن هذا؟ نقول الأم تأخذ الثلث من الموجود، والأب هياخذ باقي هذا الموجود، باقي هذا الموجود. لذلك قال لنا ثلث الباقي لها مرتبه، يعني اطرح نصيب الزوج او نصيب الزوجة واعتبر الباقي هو المال اللي موجود، يبقى الام هتاخد ثلث هذا الباقي. يبقى دي فتوى سيدنا عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، ان الام تاخد ثلث الباقي والاب ياخد الباقي، يبقى تتحل على كده سواء زوجة او زوج، يبقى الزوجة هتاخد النصيب بتاعها الربع، الزوج ياخد النصيب بتاعه النصف، الباقي الأم تاخد ثلث هذا الباقي والأب ياخد الباقي. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني نفس المسألة، إذا كان إنسان توفي وترك زوجتين وأما وأبا هتفرق؟ هي نفسها، ترك زوجا أو تركت المرأة زوجا وأما وأبا، إذا ترك الرجل زوجتين، ثلاث زوجات، أربع زوجات وأما وأبا، أو إن المسألة الإنسانة اللي توفيت تركت زوجا وأما وأبا، هي في كل الصور حنقول الزوج أو الزوجات يأخذ النصيب بتاعهم، الباقي يبقى الأم ثلثه والأب الثلثين، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للإثنين أو ثنتين، وهو رجع لإيه؟ الثلث. تكلم عن الثلث. الثلث يعني للإثنين أو سنتين، إثنتين يعني، من ولد الأم بغير ميني، ولد الأم اللي هم الأخوة لأم، الإخوة لأم. يبقى الثلث هيبقى للإثنين اللي هم أخوان لأم أو أختان لأم من ولد الأم بغير ميني، بغير شك يعني، بغير شك. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، يعني الإخوة لأم سواء كانوا اثنين، كانوا عشرة، كانوا أكثر، يبقى لهم الثلث، فإن زادوا عن ذلك فهم شركاء في الثلث. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، يعني أن الإرث الآن للإخوة لأم يرثون بالرحم، يرثون بالرحم، فالذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى، يبقى الأخ من أم بيرث السدس، الأخت الأم دي في مسألة الكلالة ترث السدس، أكثر من ذلك يبقى نقوله الأخ زي الأخت، يبقى يقسم الثلث بينهم بالسوية. يستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. يبقى الثلث هنقول إنه فرض اثنين، الأم بشطين إنه ما فيش أولاد ولا أولاد ابن، كذلك لا يوجد إخوة للميت، عدد من الإخوة أكثر من واحد يعني للمتوفى. يبقى هنا الأم تأخذ الثلث بهذا الشرط، ولدا الأم فأكثر يأخذان الثلث، ولدا الأم فأكثر، ويستوي الذكر والأنثى فيها. عندك في منار السبيل هيقول لنا والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. الدليل قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى هنا الميراث نسميه ميراث الكلالة، الكلالة كان يعني المتوفى ما فيش أب فوقه، ما فيش أولاد تحته، اللي هيرثوا حواليه، حول هم الإخوة، إخوة وأخوات يرثون هذا المتوفى، زي الإكليل لما يحيط بالإنسان، إكليل ما يحيط بالرأس أو ما يحيط بالإنسان. فكأن المتوفى ليس له أب، ما فيش أب، ليس له أولاد. هنا لاحظ قد يكون له أم، للمتوفى له أم وهي مسألة كلالة، لكن الأب لأنه هيرث المال كله، يرث المال، ما فيش إخوة يرثون مع الأب، بخلاف الجد، الإخوة يرثون مع الجد على قول الجمهور، وحنشرحها في باب الكلام عن الجد. يبقى الثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله للمتوفى أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك اللي هم الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. يقول أجمع على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، يعني إجماع العلماء على ذلك. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وهذه شاذة، هذه شاذة، ما يكونش ما تكونش قراءة القرآن، إن القرآن لا يؤخذ إلا بما كان مجمعا عليه، ليست مجمع عليه، فهذه تبقى قراءة شاذة. واختلف العلماء في القراءة الشاذة هل يعمل بها كسنة ولا لا يعمل بها أصلا، لأن الذي رواها رواها على أنها قرآن، وهذا الثاني لعله الأقرب فيها. فهنا قراءة ابن مسعود يغني عنها الإجماع، الإجماع من العلماء على أن المقصود بهذه الآية، آية الكلالة الأولى، في الإخوة والأخوات من الأم. يقول والتشريك يقتضي المساواة اللي هو فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثاني من يأخذ الثلث الأم، يقول هو فرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات، يعني لا فرع للميت موجود وارث له ولا جمع من الإخوة والأخوات، قلنا جمع الإخوة كام؟ اثنين، اثنين فما يزيد عليه اتفاق الصحابة في ذلك، إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. يبقى هنا إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى الأب ليه إيه؟ الأم لها الثلث، من الأب ليه إيه؟ الباقي، الباقي. يبقى هنا الأب يرث بإيه؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، مش صاحب فرض الآن، لكن صاحب إيه؟ تعصيب. مش هقول الأب هياخد السدس وبعدين والباقي تعصيبا، لا، هنا صاحب تعصيب فقط يأخذ، يبقى الأم هتأخذ الثلث، الأب هياخذ الباقي. فإن كان له إخوة، هذا المتوفى له إخوة مع الأب والأم، يبقى الأم هينزل نصيبها من الثلث إلى السدس، واللي يأخذ الباقي الأب. قال الزمخشري: هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، يعني مطلق الجمع، يعني أو أنه المقصود اجتماع واحد مع واحد، الجمع مطلقا بغض النظر عن أنه 12 أكثر، مطلق الجمع فيه، فيقول المقصود منه أنه هنا 2. في الكافي، ابن قدامة يعني يقول في الكافي: وقسنا الأخوين على الإخوة، لأن كل فرد تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات. وهنا قلنا في فرض البنات في أول الصورة وفرض الأخوات في آخر الصورة في القياس واحدة على الثانية. في أول الصورة قال لنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق النساء. هنا حيبقوا إيه الميت؟ حيبقوا إيه الميت؟ بنات، يكون بنات للميت. يبقى إن كنا نساء فوق اثنتين يعني بنات للميت فلهن ثلثا. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فعرفنا إن المتوفى إذا ترك أكثر من بنتين فلهن الثلثان. في آخر السورة ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلال، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما اثنتين. يبقى هنا الأخوات في آخر الصورة ذكر الأختين، في أول الصورة ذكر البنات فوق اثنتين. نقول من أقرب للميت، الأخوات ولا البنات؟ من أقرب؟ البنات. البنات. يبقى هنا لو أن إنسانا توفي وترك أما وبنتين وأختا، البنتين يرثن الثلثين، بلاش بنتين، فوق اثنتين، ثلاث بنات يرثن الثلثين، الأم ترث الثمن، الأخت ترث الباقي تعصيب، يسموها العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. يبقى النصيب بتاعها كبير ولا قليل؟ يبقى مين أولى، البنات ولا الأخت؟ فإذا كان فوق اثنتين من البنات لهما الثلثان، يبقى من باب أولى فوق اثنتين من الأخوات لهما الثلثان. إذا كان لو اجتمع البنات مع الأخوات نصيب الأخوات يقل، يبقى من أولى بالإرث، البنات ولا الأخوات؟ البنات أولى. فإذا ربنا ذكر لنا أن فوق اثنتين من البنات لهما الثلثان، يبقى فوق اثنتين من الأخوات من باب أولى لهما إيه؟ الثلثان. نعكس ونقول: إذا ذكر الله سبحانه الأختين في آخر هذه السورة لهما الثلثان ولم يذكر البنتين، نقول من أولى؟ البنتان. يبقى إذا كان الأختان لهما الثلثان، يبقى البنتان من باب أولى لهما الثلثان، يبقى قياس واحدة على الأخرى فيها. يبقى هنا لنا في الكافي: وقسم الأخوين على الإخوة، لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات. والبعض ذكر إن قول الله عز وجل: فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين، فوق اثنتين معنى إن كنا نساء اثنتين، يعني فوق سنتين معنى سنتين. والمحققون من أهل اللغة يقولوا هذا كلام ليس بصواب، وإن كان اختاروا عندكم في عندنا في كتاب منار السبيل، وقال فوق صلة، صلة كأنها زائتة، كأن المعنى فيها فإن كنا نساء اثنتين اثنتين، وفوق قال هي صلة كأنها زائدة في الكلام للتوكيد مثلا. فيقول المحقق كل المقصد فوق سنتين يعني فوق سنتين، أكثر من اثنتين فيها. والقياس على الأخيرة أولى من هذا القول أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي سعد بن ربيع لما أمر بتوريثهما الثلثين، يبقى نص من حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوريث البنتين الثلثين. قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلما تحجب بهما الأم، فلما تحجب بهما الأم. فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. يعني ابن عباس بينكر على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إزاي أن أنت تخلي الأخوان إخوة وليس في لسان قومك ذلك. هنا بفرض أنه قاله ابن عباس رضي الله عنه وهذا مذهبه يكون محدودا بمن أجمعوا قبله رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني غيره أجمعوا من زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على هذا الشيء. فهو لما ناقش لم يناقش عمر، وإنما ناقش بعدما اتفق الناس على ذلك، فناقش بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، فسيدنا عثمان أخبره أن الأمر خلاص مضى على ذلك. ده إن صح ذلك، وإن كان الألباني ضعفه قال لنا إن الأثر عن ابن عباس أنه قال ذلك لعثمان أثر ضعيف أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس، شعبة مولى ابن عباس ده غير الإمام شعبة ابن بسطام، ده إمام من الأئمة ورجل من أمراء المؤمنين في علم الحديث، لكن هذا شعبة مولى ابن عباس يعني كان عبدا عند ابن عباس واعتقد ابن عباس رضي الله عنهما. وشعبة هذا قال ضعفه النسائي، والحافظ ابن حجر يقول إنه صدوق سيد الحفظ، ويعارضه ما هو أقوى منه جاء عند الحاكم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا، الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. يبقى على ذلك ما جاء عن ابن عباس في الإنكار ضعيف، ما جاء عن زيد بن ثابت حسن، الذي جاء عن زيد إن لغة العرب يطلق كلمة الإخوة على أخوين فأكثر من ذلك، يبقى لا نحتاج للحديث ابن عباس هذا إنه ضعيف، والأقوى منه الأثر اللي جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول عندكم هنا وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنه، ده لو صح عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة، اللي هي مسألتنا سميناها مسألة إيه؟ العمرية، تسمى بالعمرية وتسمى بالغراء، وهما مسألتان العمريتان أو الغروان، العمريتان أو الغروان. لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة، المسألة فيها أب وأم ثابت، زوج أو زوجة حسب المتوفى مين في الاثنين، كان للأم ثلث الباقي بعد فرضهما، نص عليه الإمام أحمد يعني، لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد، فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت، كما لو كان معهما بنت. وده قياس جيد، يعني يقول لك إنه زوج وأب وأم، الزوج فرضه إيه؟ فرضه النصف، ليأخذ النصف. طيب بلاش الزوج حط مكانه بنت، وضعنا مكان الزوج بنتا، هنقول إنسان توفي وترك بنتا وأبا وأما، البنت هتاخد إيه؟ النصف، الأم هتاخد إيه؟ السدس، تاخد السدس، والأب هياخد الباقي، هياخد الباقي. يبقى هنا الأب يرث أكثر من الأم. فإذا قلنا الزوج الآن هو اللي موجود، الزوج هنعطيه النصف، لو وزعنا القسم على أن الأم تاخد الثلث يبقى الأب يفضل السدس، لا ما يعقلش أن الأب يكون أقل من الأم فيها. لذلك أفتى فيها عمر وافقه الصحابة على ما ذهب إليه رضي الله عنه، أن الزوج يأخذ النصيب بتاعه، الباقي كأنه تركة كاملة توزع بين الأم والأب، يبقى الأم لها ثلث الباقي، الأب له ثلثين الباقي. يبقى لنا هنا وأبقي لفظ الثلث في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن. المعنى إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر للأم الثلث في هذه الصورة، ذكر الثلث، فسيدنا عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة قالوا الأم حتاخد الثلث، حتاخد أخذ الثلث الباقي، ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، القرآن الثلث، قالوا يبقى هندي الزوج النصيب بتاعه، الباقي نعطي الأم ثلثه، إذا وافقنا القرآن في أنها أخذت الثلث لفظ القرآن يعني، وإن كان في الحقيقة قد يكون سدسا أو ربعا. وتسميان بالغراوين، بالمسألة الغراء، غراء وغراء يعني مسألة الظاهرة المشتهرة، وبالعمريتين لأن أفتى فيها عمر رضي الله عنه وقضى بها رضي الله عنه بذلك. وتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء. يبقى هنا دي اللي جاء في مسألة الغراء أو الغراوين، أفتى بها سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقضى بها، وكذلك قضى بها الصحابة كعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مروي عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب، وهو قول جمهور العلماء ومنهم أيضا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول وقال ابن عباس لهما الثلث كاملا، لهما الثلث كاملا لظاهر الآية. ابن عباس أخذ يعني ابن عباس مجتهد وفقيه من الفقهاء رضي الله عنه، ومن حقه أنه يفتي في المسألة بما يراه، ولكن إن خالف إجماعا كان قبله يبقى الحجة في الإجماع الذي قبله. والمسألة هذه ليس فيها إجماع، إنما فيها عمل جماهير العلماء من الصحابة وكذلك بعد ابن عباس جماهير العلماء على العمل بذلك. العمريتان الصورة بتاعتها زوج وأم وأب، أو زوجة وأب وأم، هل هيقول لنا في متن ضحبية وإياكم زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، فثلث الباقي يبقى الزوج هياخد النص مثلا، الأب والأم هيبقى الباقي يوزع بينهم، الأم لها الثلث من الباقي والأب له الباقي. يقول لنا قال ابن عباس لها الثلث كاملا، الأم لها الثلث كاملا لظاهر الآية، بيقول والحجة معها، هو مش كلامه، مش كلام صاحب نار السبيل، كلام ابن قدامة في المغني، هذا الكلام كلام ابن قدامة في المغني، قال الحجة مع ابن عباس رضي الله عنه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه، لولا الإجماع من الصحابة على خلافه. يقول ولأن لو أعطيناها الثلث كاملا لازم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة. يبقى هو بيقول لنا إنه لو ادينا الأم ثلثا كاملا يبقى الأب هياخد أقل منها، تبقى هي ضعف الأب، ومش دي العادة إن الأم ستكون ضعف الذكر، الأم ضعف الأب. كذلك إذا في مسألة زوجة وأب وأم هيكون الأب أكثر من الأم، لكن مش هيبقى الضعف، الأم هيكون أقل من ذلك. صاحب المغني ذكر مسألة العمرية وقال لنا إذا ورث زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي، وما بقي فهو للأب. وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة ربع والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وذكر إنها المسألة تسمى بالعمرية، وذكر كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وبرضو قال لنا فيها إنه الحجة لابن عباس لعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى يعني هو يكون عصبة في هذه الحالة، الأب يكون عصبة ويرث ما فضل له في هذه المسألة. وابن قدامة قال لنا هو الحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته، فصاحب نار السبيل ذكر نفس الكلام اللي ذكر ابن قدامة. يخالف الأب الجد، يعني بنقول في مسألة فيها زوج وأب وأم، أو مسألة فيها زوج وجد وأم، زوج وأب وأم أو زوج وجد وأم، تفرق في الاثنين. نشوف كده زوج وأم وجد. الزوج هياخد نصف المال، الأم هتاخد التلت، الجد هياخد الباقي. الجد ياخد الباقي. تفرق عن مسألة الأب. الأب والأم في درجة واحدة، فلذلك الأم ما تكونش أكثر من الأب في المال، لكن الأم أقرب للميت من الجد، فعلى ذلك الجد هنا حيرث بالتعصيب. يبقى اللي قاله ابن عباس في الأب قاله الجمهور في الجد، قالوا لو أن الجد هو اللي يرث في هذه الحالة مكان الأب، الأب متوفى والموجود الجد، يبقى الجد يأخذ الباقي وتمشي مسألة على ذلك. الزوج أخذ النصف، الأم خدت التلت، الباقي للجد، مسألة من ستة. الزوج هياخد ثلاثة من ستة، الأم هتاخد واحد من ستة، الجد هياخد الباقي اللي هو واحد من ستة. نعم الأم أيوة هتاخد اثنين من ستة، صحيح الأم هتاخد اثنين من ستة. عايزة تصلى يبقى الزوج أخذ 3 من 6 اللي هو النص، الأم خدت التلت 2 من 6، الجد خد الباقي 1 من 6. إذا كان بقى المسألة زوج وأم وأب اللي هي العمرية بقى مش جد، يبقى الجد مشينا فيها على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه والجمهور أيضا على ذلك. الجد غير الأب، الأب مع الأم لابد الأب يكون أكثر من الأم، لكن الجد اللي هو أبو الأب مع أم الميت مع الزوج أو الزوجة يبقى يأخذ الباقي تعصيبا. زوج هيأخذ النص، الأم هنديها تلت الباقي، الأم لها تلت الباقي، الأب له الباقي. مسألة فيها نص وفيها تلت يبقى من كام؟ من ست. الزوج له نص ستة ثلاثة، الأم لها تلت الباقي، الباقي من ستة كام؟ بعد فرض الزوج الباقي ثلاثة، تلت الثلاثة واحد، يبقى هنا الأب هياخد الباقي واحد وثلاثة أربعة، من الستة الباقي اثنين. يبقى دي صورة مسألة العمرية أو واحدة من العمريتين، لأن العمرية نقول فيها أم وأب ثابتين، يا إما زوج يا إما زوجة. على رأي ابن عباس الحل هيبقى إزاي؟ زي مسألة الجد اللي ذكرناها، يبقى هنا زوج وأم وأب. على حل ابن عباس هيدي للزوج النصف، وحيدي للأم التلت كاملا، التلت كاملا، وحيدي للأب الباقي. شوف هياخد ايه، مسألة من ستة برضه، الزوج هياخد ثلاثة، الأم هتاخد اثنين، الأب هياخد واحد، واحد من ستة، كأن الأم خدت ضعف الأب، وهذا لا يكون، هذا لا يكون. فلذلك العلماء تركوا قول ابن عباس رضي الله عنهما وأخذوا بقول عمر وجمهور الصحابة معه. الصورة الثانية للعمرية اللي هي زوجة، من هنا المتوفى الزوج اللي موجودة الزوجة وأم وأب. الزوجة هترث، ما فيش فرع وارث، يبقى ترث قد إيه؟ الربع. الأم لها نفس الحكاية، هنقول تلت الباقي، تلت الباقي. الأب له الباقي، المسألة فيها ربع وفيها تلت، يبقى من كام؟ من 12. ربع للزوجة ثلاثة، الباقي بعد ال 12 شلنا منها 3 للزوج تفضل 9، ثلث ال 9 3، وبعدين الأب هياخد الباقي هياخد 6 من 12. يبقى دي صورة العمرية على إنه زوجة وأم وأب. لو مسألة ابن عباس في هذه الصورة اللي هي زوجة وأم وأب، هيقول لنا الزوجة لها الربع، الأم لها التلت كاملا، التلت كاملا، الأب له الباقي. مسألة من 12 على قول ابن عباس هيكون الزوجة لها 3 من 12، الأم لها التلت 4. نعم هنصلح بس المكتوبة، الأم لها التلت 4 من 12، الباقي للأب اللي هو 5 من 12. ده على قول ابن عباس رضي الله عنهما. مسائل عن فرض الثلث: زوجة وأم وشقيق، زوجة وأم وشقيق. في فرع وارث في المسألة؟ ما فيش فرع وارث. في جمع من الإخوة مع الأم؟ ما فيش. يبقى هنا الزوجة ما فيش فرع وارث، يبقى هترث الربع. الأم ما فيش فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، يبقى هترث الثلث. الشقيق حارس الباقي تعصيبه، الباقي تعصيبه، عين الباقي تعصيبه. المسألة فيها ربع وثلث، يبقى من كام؟ 12. مسألة من 12، الزوجة هتاخد الربع 3 من 12، الأم هتاخد الثلث 4 من 12، الشقيق حارس الباقي 3 و4 7 من 12، الباقي 5. مسألة أخرى: زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم وأخوان لأم، مسألة إيه؟ كلالة. كلالة، أنت تقول كلالة إن فيها إخوة هم موجودين وما فيش فرع وارث ولا في أب، يبقى مسألة كلالة. الزوج ما فيش فرع وارث، يبقى حارث النصف. الأم ما فيش فرع وارث بس في جمع من الإخوة، 2 من الإخوة، يبقى في جمع من الإخوة، حترث السدس. الإخوة لأم يرثون الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، والأخوان حيرثان الثلث. المسألة فيها نص وسدس وثلث، الاثنين دخلة في الستة والثلاثة دخلة في الستة، يبقى هناخد الستة. الزوج له نصف الستة 3، الأم لها سدس الستة 1، الأخوان لأم لهم ثلث الستة 2، لكل واحد 1. مسألة: زوجة وأم وأختان لأم وأخ لأب، زوجة وأم وأختان لأم وأخ لأب. برضو نفس الحكاية، بنقول ما فيش أب موجود ولكن فيه إخوة، جمع من الإخوة. الزوجة طالما ما فيش عندنا أولاد ما فيش فرع وارث، يبقى ترث قد إيه؟ الربع. الأم ما فيش فرع وارث بس فيه جمع من الإخوة، يبقى هترث الثلث. أختان لأم ترثان الثلث. أخ لأب يرث الباقي تعصيبا، الأخ لأب يرث الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس وثلث، يبقى من كام؟ من 12. الزوجة لها ربع 12 3، الأم لها السدس 2، أختان لأم لهما الثلث 4، لكل واحدة 2، الباقي تعصيبا للأخ لأب 3، يبقى ليه 3. مسألة: زوجة وأم وأربع إخوة لأم وشقيق، زوجة وأم وأربع إخوة لأم وشقيق. هنقول نفس الحكاية، مفيش فرع وارث وفي مجموعة من الإخوة ذو عدد، يبقى هنقول الأم هتحجب حجب نقصان. نبتدي بالزوجة، هنديها الربع والأم نعطيها السدس. الإخوة لأم 4 هياخدوا السدس ثلث، مش كده؟ الشقيق هياخد الباقي تعصيبا. المسألة فيها ربع وسدس وثلث، من كام؟ من 12. الزوجة لها ربع 12 3، الأم لها سدس 12 2، أربع إخوة لأم لهم ثلث 12 4، كل واحد هياخد 1. الشقيق له الباقي هياخد 3، الباقي بعد ما خد الزوجة 3 والأم 2 والإخوة 4، المجموع 9، يبقى تفضل الشقيق 3. مسألة: زوج وأم وثلاث أخوات لأم وأخ لأب، زوج وأم وثلاث أخوات لأم وأخ لأب. برضو نفس الحكاية، المسألة مسألة كلالة، الزوج حيرث فيها إيه؟ النصف. الأم ترث السدس إن في دم من الإخوة يحجبنا حجب نقصان. الأخوات للأم يرثن الثلث، الأخ الأب له الباقي تعصيب. يبقى المسألة برضو من كام؟ من 12، عندي نص وسدس وثلث، مسألة من 6 من 6 صحيح، الستة دخل فيها الاثنين دخل فيها الثلاثة، في مسألة من 6. الزوج له نصف الستة 3، الأم لها سدس الستة 1، الأخوات الأم لهم الثلث 2، في كسر هنا هيطلع كسر في المسألة. طيب الأخ الأب حيرث الباقي قد إيه بقى؟ الأخ الأب حيرث إيه؟ ما ده عصبة، العاصب بيرث المال كله إذا لم يوجد صاحب فرض. ما فيش صاحب فرض يبقى العاصب ياخد المال كله. لو واحد توفي وترك أخا لأب، الأخ هياخد كل المال. لكن مع وجود الفرع الوارث نقوم نقوله الأخ الأب ياخد الباقي تعصيبا، ياخد الباقي تعصيبا. ودي مش هتيجي معاه مع مسألة المشركة أو المشتركة. المشتركة اللي هي هنشرك بينهم لو كان ده أخ شقيق، لو كان أخا شقيقا. ليه بقى؟ الأخ الشقيق هنقول اجتمع مع دول في الأم، دول ثلاث إخوة لأم. الأخ الشقيق للمتوفى طب ما هو اجتمع معهم في الأم وزاد عليهم بإنه في الأب كمان، فصار أولى منهم، صار أولى منهم. لكن في الصورة بتاعتنا قول ده أخ لأب ما اشتركش معهم في الأم، فعلى ذلك نقول له أنت معصب تأخذ الباقي فقط. فإذا بقي لك شيء أخذته، ما في شيء يبقى ما لكش حاجة، يبقى هنا صفر، الأخ الأب ما لهوش حاجة، ما يخدش حاجة. طيب المسألة كانت من 6، وعندنا 3 أخوات لأم يرثن 2، يبقى هنقول في تباين بين الثلاثة وبين الاثنين، 3 أخوات النصيب بتاعهم 2 من 6، يبقى هقول حضرب الثلاثة في الاثنين عشان أرفع الكسر، فضرب المسألة كلها في كام؟ في 3، يبقى العمود كله هضربه في 3، الثلاثة في 6 18، بقى المخرج بتاع المسألة بدل 6 صار 18. الزوج كان بياخد 3 من 6 هياخد كام من 18؟ 9 من 18. الأم كانت بتاخد 1 من 6 هتاخد 3 من 18. الثلاث أخوات لأم كانوا بياخدوا 2 من 6 هياخدوا 6 من 18، كل واحدة هتاخد 2. الأخ الأب ملوش حاجة. يبقى هنا الشيء اللي في المسألة دي ان احنا عرفنا اذا كان في اخوة لام ومعهم اخ لاب فهو معصب. اذا بقي شيء بعض اصحاب الميراث اصحاب الفروض هياخدوا، ما بقاش حالة يبقى ملوش شيء. هنا الاخ لاب يقول لنا في المغني ولد الاب يسقط اجماعا ولا يشارك الاخوة لام، يعني عشان يفرق لنا بين اذا كان مكان الاخ لاب ده أخ شقيق. لو كان أخا شقيقا كنت حول مسألة المشتركة حدخلوا مع الإخوة لأم، بدل ما هم 3 حخليهم 4 لهذا الأخ. يبقى ده كان الفرض بتاع السدس بتاع الثلث، يبقى كان ثلثان وبعدين ثلث وبعدين سدس، ده آخر الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. يبقى قلنا الفروض المقدرة نصف وربع وتمن ثلثان ثلث سدس. نفتكر النصف كم واحد بياخد النصف؟ 5 اللي هم الزوج والأنثى من الأولاد، مش كده؟ يبقى هنا وبنت الابن والأخت والأخت لأب، يبقى دول اللي بيرثون فرض النصف. الربع حيرثه الزوج مع وجود الفرع الوارث، والزوجة مع عدم الفرع الوارث، ده الربع. التمن نصيب الزوجة أو الزوجات مع وجود فرع وارث اللي هو ابن أو ابن ابن، بنت أو بنت ابن، وهكذا. الثلثان فرض كم واحد؟ 4، 4. يبقى هنقول البنتان وبنت الابن، الشقيقتان والأختان للأب، سهلة. يبقى دول الأربعة اللي يرثنا الثلثين. إنسان توفي ترك بنتين فأكثر، أو بنتي ابن فأكثر، أو شقيقتين فأكثر، أو أختين لأب فأكثر. يبقى كل صورة من الصور دي الورثة بياخدوا الثلثين. فرض اللي بعد ذلك، فرض الثلث، كم واحد ياخدوا الثلث؟ اثنين، هياخدوا الثلث اثنين، اللي هم الأم بشرطين. الأم ترث الثلث بشرطين: عدم وجود فرع وارث، الفرع الوارث اللي هو الأبناء أو أبناء الأبناء، مش كده؟ الأبناء أو البنات أو أبناء الأبناء أو بنات الأبناء. يبقى دي الأم بشرط هذا. والشرط الثاني عدم وجود جمع من الإخوة، ما في جمع الإخوة اللي هو اثنين فصاعدا من الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء للميت أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو مختلصين. توفي الميت وترك أخا شقيقا وأخا لأم، ترك أخا لأب وأخا لأم، يبقى هنعدهم على الأم الأولى تنقص النصيب بتاعها بدل الثلث إلى السدس. طيب، يبقى عرفنا فرض الثلث للأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. صاحب الثلث الثاني اللي هم الأولاد اللي هم الإخوة من الأم، أولاد الأم، أولاد الأم الإخوة للأم اللي هم اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، يقسم بينهما الثلث بالسوية لأن الميراث الآن ميراث رحم. الفرض الأخير وهو فرض السدس. السدس، السدس هيقول لنا فيه: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن ولد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. يبقى هتحفظ الأبيات دي تعرف اللي يرثون السدس. كم واحد يرثون السدس؟ سبعة. السبعة، السدس فرض سبعة من العدد اللي هم أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. وولد الأم تمام العدة، يبقى هنا الأب يأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، طبعا لها تفصيل. البنت اللي هي بنت الابن، بنت الابن امتى؟ بنت الابن مع البنت، يعني انسان توفي وترك بنتا وبنت ابن، هنقول البنت لها ايه؟ النصف، وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين. تكملت الثلثين، اللي بنقول المتوفى لو ترك بنتين فلهما الثلثان، لو ترك بنتي ابن فلهما الثلثان ايضا، ترك بنتا وبنت ابن يبقى للاثنين لهما ايه؟ الثلثان. بس اجرك بقى اقسم بقى اقول لا، دي البنت لوحدها كان لها اصلا النصف، وهذه اقرب من بنت الابن يبقى حديها النصف بتاعها، وكمل الثلثين لهذه البنت الاخرى فتاخد السدس تكملت الثلثين، كانها دخلت معها في هذا الفرق. يبقى اب وام ثم بنت ابن وجد، ثم بنت ابن الوجد، والاخت بنت الاب، والاخت التي هي بنت اب، يعني الاخت من الاب، يعني الاخت من الاب، وكان مكتوب عندك بنت الابن، بنت الابن هي صحيح فيها، والاخت بنت الاب، الاخت الاب لبنت بنت الابن عدت خلاص. ثم الجده، ثم الجده، وولد الام تمام العده. يبقى الاخت من الاب لها السدس، امتى السدس ده؟ هيبقى مع الاخت الشقيقه، السدس تكملت السدس مع الاخت الشقيقه. ثم الجدة لها السدس أيضا، وولد الأم تمام العدة، ولد الأم كأنه يقصد الواحد له السدس، فإذا كان اثنين فلكل واحد منهما السدس. هيفصل لنا هذا الكلام ويقول لنا: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأب يستحق فرض السدس مع الولد، مع أولاد يعني المتوفى، إذا كان المتوفى ترك ولدا، ترك بنتا، ترك يبقى هنا الأب يستحقه مع الولد، يعني يأخذ السدس في حالة وجود أولاد المتوفى. وهكذا الأم بتنزيل الصمد، الأم مع وجود فرع وارث المتوفى تأخذ السدس. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إسره ويحتزي، يعني أنه الأب المتوفى ترك أبا وترك ابن ابنه، ترك أبا وترك بنت ابنه، يبقى هنا في فرع وارث المتوفى، فالأب يحجب نقصانا. هنقول له أنت هتاخد أصل فضلك السدس مع وجود الذكور، إذا في وجود بنات وفضلك شيء هتاخد باقي تعصيب، يبقى الأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقضي إصره ويحتذي. وهو لها، وهو لها لمين؟ للأم، للأم تأخذ السدس. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، من إخوة الميت فقس هذين، يبقى الأم تأخذ السدس مع وجود إخوة للميت، إخوة لأب، إخوة لأم، إخوة لأب وأم، يبقى الأم تنزل إلى السدس. هيجيلي في الجد، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يبقى الجد بيرث زي الأب. إمتى يرث زي الأب؟ مع وجود الأب؟ مع عدم وجود الأب، يبقى الأب مش موجود الآن، لأن الأب يحجب الجد، كذلك الأم تحجب الجد، يبقى الأب يحجب الجد. الجد مثل الأب عند فقده في حوز، يحوز يعني يأخذ ما يصيبه ومده، مثل ما يأخذه الأب ويملأ مده به، فهو له أيضا للجد. لكن إذا وجد إخوة مع المتوفى، للمتوفى مع الجد، يبقى هنا لا، فيها صورة تانية، قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إصوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. يبقى بيقول لنا في المتن والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في القرب وهو أسوة، معنى الجد يرث كالأبي في حالة عدم وجود الأب في حوز ما يصيبه ومده، ولكن في استثناء، يبقى في مسألة العمرية في استثناء زي ما قدمنا، وأيضا في مسألة وجود الإخوة للإنسان المتوفى. الأب إذا وجد هل يرث الإخوة؟ لا، مفيش ميراث الإخوة مع وجود الأب، إلا إذا كان هذا جد مكان الأب. الجد على قول الجمهور ليس كالأبي في هذه الحالة، على قول البعض من العلماء الجد أب، وحنفصلها في المسألة إلا حيقول الجد أب، يبقى على ذلك الجد مع الإخوة، الإخوة ما يرثوش والجد هو الذي يرث، على قول زيد ومن وافقه، وهو اللي حنعمل عليه، نقول الجد يرث مع الإخوة مقاسمة مع الإخوة أو بحسب الأحظ له كما سيأتي. يبقى لنا إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يبقى هنا الجد والإخوة قريبين للميت زي بعض، لما نقول هذا يدلي للميت، يدلي الميت بإيه؟ الأب يدلي الميت بنفسه، الأب أبو الميت مباشر على طول، الجد بينه وبين الميت أب، الإخوة بينهم وبين الميت أب، يبقى هنا على ذلك الجد زي الإخوة، يعني الوصلة اللي بينه وبين الميت هو أبو الميت، يبقى الجد أبو أبيه، الإخوة أبناء أبيه، يبقى على ذلك الجد مع الإخوة هنقول ندخلهم مؤسمة مع بعض، لكن الأب والإخوة نقول لا، ده الأب يدلي الميت بنفس الإخوة يدلي الميت بأبيهم، فعلى ذلك الأب غير الجد في هذه الصورة. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم، لكون الإخوة وهو والجد يعني في القرب إسوة سواء، يعني في القرب من الميت كل منهم الواسطة اللي بينه وبين الميت الأب، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، اللي هي مسألة إيه؟ العمرية، لما كان الأب مع الزوج والأم قلنا الأب حيرث أكثر من الأم، عشان نخليه يرث أكثر من الأم حد للزوج نصيبه، ودي للأم قد إيه؟ ثلث الباقي، ودي للأب الباقي عشان يبقى هو ضعف الأم هنا. لكن إذا كان الجد لا، بدي الأم ثلث الجميع، بدي الأم ثلث الجميع، قال لنا فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب. السورة الثانية للعمرية، عمرية زوج وأب وأم، زوجة وأب وأم. يبقى إذا خلينا جد مكان الأب في الصورتين حول الأم تأخذ نصيب بتاعها الأصل. وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات، يعني هيجي حكم الجد مع الإخوة في المسائل أو في الحالات هنقول الجد مع الإخوة، إما يوجد فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث صاحب فرض من الورثة. فإذا كان الجد ليس معه أصحاب فروض ومعه إخوة للمتوفى يبقى له شيء معين، هنقول يدخل معه مقاسمة حسب الأحظ له أو إنه يديله تلت المال كله. إذا كان والله في أصحاب فروض بدي أصحاب الفروض بتاعتهم وشوف الجد مع الإخوة إيه الأحظ له، إما يكون له سدس جميع المال أديه له أو تلت الباقي أدهوله أو يقاسم الإخوة نعطيه بحسب الأحظ للجد في ذلك. يبقى لها تقسيم، مسألة الجد مع الإخوة لها قسمة حيجي بعد ذلك. فبيقول لك وحكمه وحكمه مسياتي مكمل البنات البيان في الحالات، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، اللي هي صورة إنسان توفي ترك بنتا وبنت ابن. يبقى البنت ترث، ترث النصف، وبنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك يقول لنا وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، المعنى أخت شقيقة لهذا المتوفى وأخت لأب للمتوفى. الشقيقة ترث النصف في مسألة الكلالة، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين في هذه الحالة. يقول لنا وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. الجدة أيضا صاحب السدس، إمتى يقول لنا والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. يبقى السدس يكون فرضا للجدة، في الجدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، يعني إذا كانت هذه جدة لأم الميت جدة لأبي الميت يبقى ترث السدس، كانت من هنا ولا كانت من هنا أو اجتمعت يبقى السدس بينهما إذا كانت متحازيتين. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. يبقى هنا ولد الأم اللي هو الأخ لأم، الأخ لأم وكذلك الأخت لأم يأخذ السدس، تأخذ السدس والشرط في إفراده لا ينسى، لأنه كان إذا كان أكثر من اثنين بحقسم ثلث بينهم بالسوي. طيب الجدات يقول لنا وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إن تساوى نسب الجدات، لأن هنا الجدات المتحازيات للمتوفى، بفرض أن إنسانا توفي وترك ثلاث جدات متحازيات، نقول الجدات الوارثات إما تكون أم للميت أو أم أب للميت أو أم جد للميت، واضح؟ فنقول أم الأم وأم الأب الاثنين متحازيات، دي بتحازي دي، دي أم أم ودي أم أب في نفس الحزب. لو أن أم أم وأم جد متحازيات، لا أم الجد أبعد، يبقى هنا أم الأم اللي تارس في هذه الصور. لكن فرضنا أم أم أم أم أم أب أم أب أب الثلاثة متحازيات، يبقى السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. يبقى دي هنا قوله وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. لكن لو واحدة قريبة والأخرى بعيدة يقوم يقول لنا إيه، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. لو أم الأم أقرب وأم الأب أبعد نقول هذه جدة مباشرة أم أم، الأخرى أم أب أب يبقى واحدة أقرب للميت من الأخرى، يبقى أم الأم تأخذ السدس كله، تأخذ السدس كله. وإن تكن قربة لأم حلبة، أم أب بعدة وسدس سلبة. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. معنى إذا كانت أم الأم أقرب يبقى تحجب أم الأب إذا كانت أبعد. طب لو كان العكس، أم الأم هي الأبعد وأم الأب هي الأقرب، يقول لك في قولان في كتب أهل العلم منصوصان، الراجح لم يختاروا قال لا تسقط البعد على الصحيح، يعني اللي هي إذا كانت البعيدة أم الأم، الإنسان توفي وترك جد لأم بعيدة شوي، أم وترك أم أب، أم الأب أقرب من أم الأم، فيقول لنا هنا الاثنين دي ترس ودي ترس، يا الإنسان على الراجح عنده على ما اختاره هو، وإلا ففيها خلاف أن القريبة تسقط البعيدة سواء من أي الجهات. قال لنا فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كل من أدلت بغير وارث، المعنى إذا كانت جدة فاسدة، الجدة الفاسدة هي التي تدلي بجد تحتها لهذا المتوفى ذكر ويكون فاسدا لا يرث هذا الجد. كل من أدلت بغير وارث، صورتها نقول أم أبي أم، أم أب الأم، أبو الأم هذا يرث بنسميه جدا إيه؟ فاسدا. أبو الأم لا يرث جد، بخلاف أبو الأب هذا جد صحيح يرث. فهنا الأم اللي فوق أبو الأم نقول أدلت الميت بجد إيه؟ فاسد، وهي أيضا لا ترث، لا ترث. ده معنى قوله وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب. يبقى هنا الجدة البعيدة تسقطها الجدة القريبة في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. ده المتن الرحبية، والمرة الجاية بإذن الله نقرأ الكلام عن السدس. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.